بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال السيوطي رحمه الله تعالى: سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم. كم استفهامية معلقة سل عن معلقة المفعول. معلقة لسل أحسن الله إليكم. كم استفهامية معلقة لسل نعم عن المفعول الثاني، وهي ثاني مفعولي آتينا آتيناه ومميزها. آتيناه نعم أحسن الله إليكم. وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى، فبدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا، فإن الله شديد العقاب له. نعم بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ذكر الشيخ: سل يا محمد، ولكن على ما ذكرنا لكم قديما أفضل أن نقول سل يا رسولنا أو يا نبينا، لأن الله جل شأنه ما ذكر نبيه في القرآن باسمه الشريف مناداة، بل قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول. لأجل هذا هناك نقول سل يا نبينا. تفسير الشيخ يا محمد باسمه الشريف ما ورد، لأن الله نادى نبينا باسمه الشريف له، لكن باقي نعم في باقي الأنبياء قد جاء، مثلا يا موسى يا عيسى نعم، ولكن في نبينا يا أيها الرسول يا أيها النبي. لأجل هذا سل يا نبينا بني إسرائيل تبكيتا، سوال التبكيت والتوبيخ. سل أصله اسأل، نقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفها. بعد نقل الحركة إلى السين واستغني عن همزة الوصل، يعني الابتداء بالساكن هو كان السبب في إدخال الهمزة الوصلية بعدما صار السين متحركا متحركة، فما تحتاج إلى الهمزة الوصلية. إذن واستغني عن همزة الوصل فصار سل. سل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، لكن سؤال ليس سؤال الاستفهام، سؤال تقريع، تبكيت، توبيخ، كما تسأل الكفرة يوم القيامة تبكيتا يعني توبيخا لا للاستفهام منهم. في الحقيقة وهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا غرابة في عدم إيمانهم بك، فإننا آتيناهم آيات بينات على يد موسى فلم يؤمنوا ولم ينقادوا. إذن هذا السؤال سؤال التبكيت والتوبيخ. سل يا نبينا بني إسرائيل أي أولاد يعقوب تبكيتا وتوبيخا، كم آتيناهم من آية بينة. يقول الشيخ المفسر: كم استفهامية، كم الاستفهامية دائما هو من المبنيات، مبني على السكون، ولكن محل إعرابها على حسب العوامل. الآن هناك كم استفهامية معلقة لسل، كيف؟ فإن سل الآن يقتضي مفعولين فاسم الاستفهام يعلق الفعل عن العمل في المفعول الثاني، مثلا بني إسرائيل مفعول الأول، بني من يعني بني من جمع المذكر السالم وجر نصبه وجره بالياء مضاف إلى إسرائيل فحذفت النون منه لأجل الإضافة، فهو مفعول به لسل مفعول الأول. وسل يقتضي يعني مفعولين، وأين الثاني؟ فكم معلقة عن عمل هذا الفعل في المفعول الثاني؟ هو قوله من التعليق، يعني معلقة من التعليق، وإبطال العمل لفظا لا معنى، وذلك لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب، سائل يسأل هل المعلقات تعلق أفعال القلوب؟ لا، جميع الأفعال حتى أفعال التصير ما تعلق، فكيف كم صار معلقة لسل؟ سل ليس من أفعال القلوب، فنقول وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه لما كان سل سببا للعلم الذي هو منها، أي هذا العلم من أفعال القلوب، أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق. معلقة أي معنى مانع له عن العمل في اللفظ مع بقاء العمل في المحل، فهذا هو حقيقة التعليق. فجملة كم آتيناهم في محل نصب بصل سادة مسد المفعول الثاني. إذن كم استفهامية معلقة لسل من المفعول الثاني، مفعول الأول بني إسرائيل، وهي كم مع يعني ما بعدها ثاني مفعولي آتينا، أي في محل النصب يعني ثاني مفعولي لآتينا. نعم، طيب بارك الله. ثم وهي كم ثاني مفعولي لآتينا، كم ثاني مفعولي لآتينا، كم ثم مع تمييزها مجموع الجملة في محل النصب يعني مصد المفعول الثاني لسل، هذا هو معنى التعليق، يعني ما عمل في اللفظ في كم. ومميزها من آية بينة، أي مميز كم من آية بينة، يعني كم الاستفهامية يعني تقتضي تمييزا منصوبا، هناك التمييز دخل عليه حرف الجر، أي من آية بينة، فيقول الشيخ مميزها من آية بينة، أي مميز كم يعني. نعم بارك الله. إذا فصل القاعدة، إذا فصل بين كم ومميزها، مثلا حسن يؤتى بمن للفصل بين المفعول والتمييز، سواء كم استفهامية أو خبرية. الآن هناك آيات بينة تمييز لكم، لكن وقع هذا التمييز مفصولا عن كم بالفعل الماضي آتيناهم، فلو لم يكن من الجارة داخل على التمييز يلتبس هذا التمييز بمفعول الثاني لآتيناه، فلأجل هذا فلابد من دخول من الجارة على التمييز إذا وقع يعني التمييز تمييز كم بعد فعل الفعل الذي بقي بعض معمولها أي مفعولها مثلا، إذن لابد من ذكر من الجارة هذا، لكن تدخل دائما، لكن والصحيح لزوم دخولها عند الالتباس. ومميز كم من آية بين، آية معنى علامة ظاهرة كفلق البحر شقه وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا، فبدلوها كفرا، أي بدلوا موجبها وهو الإيمان بها، والحال بدلوها مفعول الأول وكفرا مفعول الثاني، أي أخذوا بدلها الكفر. طيب بارك الله. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات. هناك شيخ فسر نعمة بما أنعم به عليه من الآيات، لأن النعمة لا تبدل، ولكن المعنى المصدري الإنعام. نعم، هم بدلوا الإنعام، يعني موجب الإنعام، يعني موجب النعمة، يعني وهو الإيمان بدل. هم بدلوا ما أنعم به عليه من الآيات، وقال هذا مثلا من نعمة. نعم، لأن الآيات سبب الهداية التي هي أجل النعم، من بعد ما جاءته كفرا، من بعد ما جاءت الآيات لذاك الرجل لأجل الكفر بدل. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات، يعني لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا، فإن الله شديد العقاب له. قدر الشارح له ليكون فإن شديد العقاب خبرا لمن، ومن يبدل فإن الله شديد العقاب. لماذا؟ لأن الجملة فإن الله شديد العقاب جملة اسمية، والجملة إذا وقعت خبرا لا بد فيها من رابط، لا بد لها من رابط، وهناك الرابط غير موجود، فقدر الشيخ الرابطة فإن الله شديد العقاب له، هكذا. نعم بارك الله. قال الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية: زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون. نعم. وهم يسخرون من الذين آمنوا بفقرهم كبلال وعمار وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. نعم بارك الله. قال جل شأنه: زين للذين كفروا. من المزين؟ المزين هو الشيطان، زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه فلا يريدون غيرها، أو أن الله هو المزين بخلق الشهوات فيهم، لأن جميع الكائنات منه. قال الشيخ: من أهل مكة، تخصيص أهل مكة بحسب السبب، يعني سبب كان في أهل مكة كما ذكر تمسخر هؤلاء من عمار وبلال وصهيب، لأجل هذا الشيخ يقول من أهل مكة، يعني تخصيص أهل مكة لأجل بحسب السبب النزول، وإلا فكل كافر كذلك. الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا، والحال هم يسخرون من الذين آمنوا. قدر الشيخ وهم، يعني أن المضارع المثبت المجرد من قد إذا وقع حالا فالرابط فيه الضمير للواو، وهناك واو هو صار الرابط أول. لماذا؟ لشدة شبهه باسم الفاعل، فلا يقال جاء خالد ويضحك، كما لا يقال جاء خالد وضاحكا. وإذا ورد كما في الآية ما ظاهره أن المضارع المثبت المقترن بالواو وقع حالا فهناك بارك الله، يعني لابد من تقدير المبتدا والمضارع يكون خبر والجملة اسمية في موضع الحال. هذا هو لأجل هذا الشيخ قدر وكلمتي هم مبتدا، ولأن يسخرون فعل المضارع بارك الله، ويسخرون فعل المضارع يعني وقع حالا بارك الله يعني من فاعل كفروا، وهو فعل المضارع مثبت خالي من قد غير مقترن بقد، وقبله واو فلأجل هذا قدر المبتدا أي وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم، متعلق بيسخرون لفقرهم كعمار وبلال وصهيب رضي الله عنهم أجمعين ومن جميع الصحابة، أي يستهزئون بهم هذا هو التمسخر بهم، ويتعالون عليهم بالمال ترفعا. الله يقول والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء أي عمار بلال صهيب وأمثالهم فوق هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا. كيف؟ بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. أما كان كذلك؟ نعم، ملك الله هؤلاء المسخورين يعني رقاب الساخرين وأموالهم في الدنيا وفي الآخرة رزقهم أحسن من الدنيا، يرزق من يشاء بغير حساب. نعم بارك الله. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد، ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدب على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذنه بإرادته والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الجنة طريق الحق. نعم بارك الله. قال جل شأنه كان الناس أمة واحدة، كلمة أمة بارك الله ورد في القرآن بعدة معان لا يخفى عليك، بمعنى الجماعة يعني الذين يرتبطون برابطة واحدة كما في قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أو كنتم خير أمة أي جماعة يعني مرتبطة بعضها ببعض، وبمعنى الملة يعني العقائد وأصول التشريع كقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة هكذا، وبمعنى الزمن ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي زمن معدود، وذكر بعد أمة بعد زمان هكذا، وبمعنى الإمام أي إن إبراهيم كان أمة أي إماما رجلا جامعا للخير هكذا. ولكن هناك المراد الشيخ يقول كان الناس أمة واحدة على الإيمان أي على العقيدة الإسلامية، فاختلفوا بينهم أولا بأن آمن بعض منهم وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن منهم بالجنة ومنذرين من كفر منهم بالنار وأنزل معهم الكتاب. الشيخ يقول بمعنى الكتب، لأن اللام للجنس واللام الجنسية تدل على الشمول، وهو يعني كالجمع بمعنى الكتب. وأنزل معهم الكتاب أي كتبا كثيرة بالحق. يقول الشيخ متعلق بأنزله، ولكن يمكن أن يكون متعلقا بالحال، حال كون الكتاب حال كون النبيين متلبسين بالحق، هذا كذلك يمكن. نعم بارك الله. أو مثلا نعم حال من كتاب، هذا كمان جائز. وأنزل معه كتاب حال كون الكتاب متلبسا بالحق. نعم ليحكم كل نبي، أي فاعل يحكم كل فرد من أفراد النبي، ليحكم كل نبي بين أمته بهذا الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف في الدين بعد نزول الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب، يعني فآمن بعض وكفر بعض آخر من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد. نعم. ومن يعني من بعد ما جاءتهم من متعلق باختلافه، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم. يقول وهي أي من مع مدخولها أي من بعد، يعني مع بعد، وعما بعدها ما بعد من بغيا بينهم، هم بغيا منصوب على المفعول له، نعم، أو على الصفة يعني لبغيا بينهم، يعني منصوب على المفعول من أجله أو على الحال، وبينهم صفة لبغيا. طيب مقدم على الاستثناء أي إنما جعل الشيخ مقدم على الاستثناء لأن الاستثناء المفرغ لا يتعدد، فلولا التقدم هناك يسير المعنى حينئذ إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا بغيا منهم، يسير المعنى هكذا. فلأجل هذا الشيخ يقول وهي أي من بعد من وما بعدها أي مجرور من وما بعد المجرور بغيان كلها مقدم على الاستثناء في المعنى. والمعنى كيف يسير هناك؟ كيف يسير المعنى؟ وما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه هكذا. فإن الاستثناء يعني مفرغ، يعني مفرغ لا يتعدد بغير العطف، فهناك ورد هناك بغير عطف. فلولا التقدم يعني يسير المعنى على خلاف ما يعني ظاهر الكلام، يعني كأنه يأتي استثناءات متكررة من غير عطف، وهذا غير جائز. إذن يقول الشيخ وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من البيانية للبيان. بيان من إيش؟ بيان يعني لما الموصولية، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق. بإذنه حال من الذين آمنوا أي مأذونا لهم، ويجوز أن يكون مفعولا لهدى لهدى الله، ويجوز أن يكون مفعولا لهدى الله، جائز هذا، أي هداهم بأمره. نعم. وزاد السمين الحلبي في وجه الثاني وجه آخر أن يكون متعلقا بهدى الله مفعولا به، أي هداهم بأمره. جائز كل هذه الأوجه في هذا الجار والمجرور، يعني بإذنه، يعني بإذنه حال من الذين آمنوا، لأنه مفعول به، ويجوز مفعولا لهدى الله. نعم، أي هداهم بأمره، أن يكون متعلقا بهدى في موضع المفعول، أي هداهم بأمره كما كان الثاني. إذن فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال تفضلوا في الدقائق الباقية. نعم، لم يكن سؤال أرسلوا في الواتساب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك، كتب الله أجركم. جزاكم الله شيخ.